فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب عليك يا أستاذ، الله يفتح عليك.

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وَرَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.